ما هو السن الذي يضرب فيه الطفل إذا ارتكب خطأ وذلك لتأديبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالصلاة: مروا أولادكم بالصلاة سبع واضربوهما على العشر. فيما يتعلق بالصلاة يضرب العشر، البنت والولد. وهكذا الصوم، إذا استطاع الصوم يضرب حتى يصوم وحتى تصوم البنت. أما الأمور الأخرى، العبث الذي يقع من الزور، هذا يضربه أبوه ولا الصغير إذا كان يعبث، ولو أنه أبو خمس وأبو ست يعبث بأشياء يأدبه بالشيء اللي ناسب، الضرب الخفيف اللي خوفه لا بأس، لأن هذا يرجع إلى المعلم والمؤدب للطفل من أمه أو أبيه أو حاضنته، ولو أنه الصغير أدب اللي يمنعه بالضرب المناسب والزجر المناسب، ابن خمس وابن أربعة وابن ثلاث، كل الله زجره اللي ناسبه حتى لا يؤذي ولا يؤذى، لا يؤذيه ولا يؤذى شيء يضره. أما ما يتعلق بالدين فيضرب العشر للصلاة وللصوم إذا قوي على الصوم. أما فيما يتعلق بأذى الناس وأن الطفل يؤذي الناس أو كسر المواعين أو يكبر بالإناء، أبوه ولا أمه ولا حاضنته، يتأدب بالشيء اللي يناسب اللي يرجع عن التخريب والفساد. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.